تستمعون الآن إلى برنامج أعمال القلوب. أعمال القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه حلقة جديدة ودرس جديد فيما يتعلق بسلسلة أعمال القلوب التي ابتدأنا فيها في حلقات سابقة، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على إتمامها. ومنزلة التي معنا اليوم والعمل الذي معنا اليوم هو الخوف، فهو من أجل منازل الطريق إلى الله وأنفعها للقلب، فهو فرض على كل أحد، إن الله جل وعلا ربطه بالإيمان فقال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال كذلك: فإياي فارهبون، وقال كذلك: فلا تخشوا الناس واخشون، ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى آخرها. فقال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. لذلك قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. والخوف ألفاظ مترادفة معه، قد تزيد وتختلف في بعض الأمور البسيطة، ولكنها تتشابه معه في كثير من المسائل، خاصة في أصله، كالوجل والخشية والرهبة، فهي ألفاظ متقاربة مع بعضها البعض. والخوف إلى في تعريفه، كما قال الجنيد رحمه الله: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس. وقيل: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف منه. وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام، وهذا سبب الخوف. والخشية أخص منه، فإن الخشية للعلماء، لأن الله قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. فالخوف حركة، والخشية انجماع وانقباض وسكون، فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان: الحالة الأولى حركة للهرب، وهي حالة الخوف، والحالة الثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه، وهي الخشية. ومنه إن خش الشيء، يعني دخل في بعضه. وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه. وبين الرهب والهرب تتناسب في اللفظ تناسب في اللفظ والمعنى، يجمعها الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقاليب الكلمة في معنى جامع. وأما الوجل فهو رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته، فهو وجل منه دائما. وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة والإجلال، تعظيم مقرون بالحب. فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفي رواية: خوفا. وكما قال كذلك: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. فإن صاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك، وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم، ومثلهما مثل من لا علم له بالطب ومثل الطبيب الحاذق، فالأول يلتجئ إلى الحمية والهرب، والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء. فالخائف هارب من ربه إلى ربه سبحانه وتعالى. وكما قال بعض العلماء: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. كما قال بعضهم كذلك: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وقال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ظلوا الطريق. وقال حاتم الأصم: لا تغتر بمكان صالح، فلا مكان أصلح من الجنة ولقي فيها آدم ما لقي. ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقي. ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعام بن باعورة لقي ما لقي وكان يعرف بالاسم الأعظم. ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم، فلا شخص أصلح من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون. وهذا الكلام الذي قاله حاتم الأصم قد يكون فيه بعض الأمور منتقدة، كقوله أن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقي، وكذلك قوله عن بلعام أنه يعرف بالاسم الأعظم. ولكن هذا من باب ذكر الخبر، فإنه يتكلم عن أن الخوف لا بد أن يكون من صفة المؤمنين. فالخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره، فهو مقصود قصد الوسائل لا قصد الأمور المقصودة لذاتها. والخوف له أنواع كثيرة، لكن المحمود منه هو ما حال بينه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط، يعني حتى لا يرتفع عنه الإنسان فيكون خوفه يجعله يترك العبادات خشية ألا تقبل منه، بل هذا باطل وهذا من تلبيس إبليس. لكن الخوف الصحيح هو الخوف الذي يحجزك عن محارم الله سبحانه وتعالى. أما درجات الخوف فمنها الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر، يعني الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد، وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الخوف من العقوبة، وهو الخوف الذي يصح به الإيمان، وهو خوف العامة، وهو يتولد من تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة. وهذا الخوف مسبوق بالشعور والعلم، فمحال خوف الإنسان مما لا شعور له به، وله متعلقان: أحدهما نفس المكروه المحذور وقوعه، والثاني السبب والطريق المفضي إليه. فعلى قدر شعوره بإفضاء السبب إلى المخوف وبقدر المخوف يكون خوفه، وما نقص من شعوره بأحد هذين نقص من خوفه بحسب ذلك. ومراقبة العاقبة يعني زيادة استحضار المخوف وجعله نصب عينيه بحيث لا ينساه، فإنه إن كان عالما به لكن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين الخوف. لذلك كان الخوف علامة صحة الإيمان، وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان منه، والله أعلم. أما الدرجة الثانية خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة، يعني أن من حصلت له اليقظة بلا غفلة واستغرقت أنفاسه فيها فرح بذلك واطمأن له، فإنه لا أحلى من حضوره في اليقظة. فإنه ينبغي أن يخاف من المكر وألا يسلب هذا الحضور، فكم من مغبوط بحاله انعكس عليه الحال ورجع من حسن المعاملة إلى القبيح الأعمال، فأصبح يقلب كفيه ويضرب اليمين بالشمال، بينما بدر أحواله مستنيرا في ليالي التمام إذ أصابه الكسوف فدخل في الظلام فبدل بالأنس وحشة وبالحضور غيبة وبالإقبال إعراضة وبالتقريب إبعادة وبالجمع تفرقة فعلي أن يتفطن وألا يغتر بما معه من الإيمان ومن العمل الصالح بل يحذر ويكون دائما معه الخوف. أما الدرجة الثالثة من درجات الخوف فهي مقام أهل المعرفة بالله، وهو مقام هيبة الجلال، وهو أعلى الدرجات. يعني أن وحشة الخوف إنما تكون مع الانقطاع والإساءة، وأهل معرفة الله أهل الوصول إلى الله وقرب منه وقربه منه، فليس خوفهم خوف وحشة كخوف المسيئين المنقطعين، لأن الله عز وجل معهم بصفة الإقبال عليهم والمحبة لهم، وهذا هو بخلاف هيبة الجلال فإنها متعلقة بذاته، فكلما كان العبد أعرف بالله وأقرب إليه كانت هيبته وإجلاله في قلبه أعظم، وهي أعلى درجات الخوف التي ينبغي للإنسان أن يكون هكذا دائما يخاف من الله جل وعلا. وبهذا تكون هذه المرتبة وهذه المنزلة العظيمة منزلة الخوف ينتهي الكلام عليها. صلى الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.